مرحبا يا سعد، نازلت والنور نور، والقصيدة بساميكم سما بيتها، حفلة من فخامتها لفوها الحضور، من طناختها للحفلة ومن صيتها. مرحبا يا سعد، نزلت والنور نور، والقصيدة بسابكم سما بيتها، حفلة من فخامتها لفوها الحضور، من طناختها للحفلة ومن صيتها. الله الله الله الله، كلكم للمحبة والمودة الجسور، كل عام تزيد عامر بيتها، اتركوا للمنصة بنت وافا الشبور، بنت ماريك يم مسعود عزيتها، بنت ماريك يم مسعود عزيتها. والغنادير من مريم في قدر الشعور، هيبة هزت الملعب دناميتها، وانت عزوات لوير واعتزت في بدور، وانت صدت لهم كثرة وشماميتها. يا هلا يا هلا، المنصة لنور والكيش هي شبور، بنت ماريك يم مسعود عزيتها، بنت ماريك يم مسعود عزيتها. والغنادير من مريم في قدر الشعور، حيبة هزت الملعب دناميتها، وانت عزوات لوير واعتزت في بدور، وانت صدت لهم كثرة وشماميتها. يا هلا يا هلا، المنصة لنور والكياج هير الفخامه لبدريه، وزينك زين حور، جات وقفتك يا زينب.